كل هذا لا يعنينا. الرحيل إنها كانت تلك الحالة التيمر بها المجتمع الذي يعيش فيه، وما قد أصبح به من الكثير من تلك الأتجاهات الفكرية المستجدة على الساحة المحلية والأقاليمية والعالمية، وأصبح هناك من تلك التيارات الفكرية تتعصف بالناس من حيث لا يدرون كيف يتصرفون، وأنهاء الفتنة أصابتهم في مقتل والمصبية ألمت بهم وهم في غفلة عما يحدث من حوله، وكل تلك المؤامرات تتدبر ضدهم. إنها الدسائس تسادت في المجتمع تحاول العدو بأن يبثها في الناس وفي حياتهم يعيشونها، وأن يغفل الناس عما لديهم من كل تلك الثروات تتذخر بها بلادهم، وما قد يكون له أثره الفعال في التقدم والرخاء والرفاهية. إنها الحرب النفسية تبدأها ويحاول من يصل إلى ما قد يكون فيه من كل تلك الكوارث تتحل بهم وتعصف بهم ولا تجعلهم يفيقوا من غفلتهم أتاهم فيها، وما قد أنصرفوا إليه من كل تلك الملذات والشهوات انتشرت في المجتمع وأصبح الفساد متفشيا فيه، والكل أصبح لا يفيق من وضعه المتردى الذي وصل إليه. إنه يحاول من يلاحظ هذه التغيرات تطرأت على المجتمع من حوله والناس الذي يختلط بهم ويعاشرهم، ماذا ألم بهم من كل هذا الوبال وهذا الواضع الذي أصبحوا فيه سائرين كأنهم عمى لا يرون النور، وجهل لا يدركوا الحقيقة ويروا العلم من حولهم ولا يدري هل هو مرض أصابهم في الصميم أم أنه العالم الجديد الذي أصبحنا نعيش فيه، هذا الوضع الذي كتب على الشعوب بأن تعيش فيه سواء رضيت أم أبيت. إنها المسارات الإجبارية نحو الهاوية ينزلق فيها الكل ويقع ولا يستطيع بعد ذلك بأن يقف مرة أخرى، وفهذا الموقف سيستمر بدون أن يكون هناك أي بودر للشفاء من هذا المرض النفس والمعنى والعضال الذي أصاب الكل في الصميم. إنه الآن بدأ يدر الكثير من تلك الحقائق تضحت أمامه من كل هذا الترف الذي وصل إليه مجتمعه وما يعيشه من بذخ وأسراف بدون أي قيود، ولا يجد أي مبررات لما قد أصبح متواجدا وما هو متاح، كأن السماء تمطر ذهبا وفضة، وأن الكل أصبح لا يحتاج إلى أن يبذل أي جهد من أجل الوصول إلى ما يريده من متطلبات واحتياجات. إنها الراحة المتناهية أصبح يجدها في هذا المجتمع الذي نشأ فيه وعاش فيه تلك الأيام الحلوة والمرة، لكنه الآن لا يستطيع بأن يصف هذا الوضع الذي أصبح فيه، وقد كانت الأمور واضحة المعالم بالنسبة له، فالخير يعني وجود الخير والسعى إليها والوصول إلى ما يرديه المرء من تلك النتائج تبذل من أجلها الجهد والموارد أنفقت من أجلها، ويجد معاني الفرح والسعادة تتنبع من قلبه ومن الناس حوله الذين ينشرح صدرهم من هذا الرخاء الذي عم على المرء، ورموز هذا الرخاء والرفاهية قد يتواجد بها ويحاول بأن يتقرب منه، وأنهم كما يقولون جوار السعيد تسعد، وما يمكن بأن ينالوه أيضا من تلك الماديات أو حتى المعنويات الطيبة، أو أنها الشدة والبأساء تيعانى منها ويحاول الخروج منها ويدرك ما هو فيه من هذا الوضع الذي أصابه وألم به من شر، ويجد من يواسيه بأنها شدة وتزول كما يقال في مثل هذه المناسبات من الذين يواسوه فيه مثل تلك المواقف، سواء كانت صادرة من القلب أم من النفاق المتواجد في كل المجتمعات، ولكنه لن يرى العكس هو الذي يحدث، أو حتى ليس العكس وإنما لا ليس كما كان. إنه لا يدري كيف يصف هذه الفتنة التأصاب المجتمع والناس في مقتل، وبدون أي مقاومة تذكر استسلم الجميع لهذا الوضع الجديد وأعطى أمنه واستقراره للغزاة الجدد. إنه يرى كل هذا الذي يدور من حوله ولا يستطيع بأن يمنعوا أي من تلك الأشياء تتحدث أنها خائف بأن ينجر فنحو الهاوية مثلهم، وأن يجد تلك المطبات قد يقع فيها أثناء مناقشتهم ويقع في المحظور ويصبح مثلهم في نفس هذه الحالة أصابتهم، والتا هو يرى بأنها مثل المرض المعدى أو حتى الوباء الذي يصيب الإنسان وهو في مقره وروتينه اليومي أو مهامه يؤديها كالمتعادي وما هو مألوف، ولكنه يصاب بهذا الخطر وبدون أي مقدمات أو حتى أدرك عما يدور حوله. إنه حتى ألان في وعيه الذي من خلاله يرى ويلاحظ ويحلل الأمور وما قد وصل إليه الوضع، وأنه يحاول بأن يدرك الأسباب تأدت إلى ذلك. إنها تلك التساؤلات تتبرز على السطح محاولا إيجاد الإجابة لكل هذه الوضع المحير الذي يجد نفسه فيه، وأنه محاولة الهروب من الواقع المرأة الذي يعيشه ويجد المنفس الذي يتنفس منه الهواء النق الذي يشفى من كل تلك الأمراض أتاه تراكمات السنين والعلاقات والمعاملات، وكل شيء أصبح متواجد في هذه اللحظة يعيشها ولا يعرف كيف يمكن له بأن يصل إلى الوضع المناسب له بعيدا عن كل تلك القيود يجدنا فيه مقيدا فيها، ولا أحد يريد بأن يساعده أو يعينه على الخروج ما قد أصابه من هذا المصاب الجلل في هجل حياته. إنه يسافر بفكره الآن كما كان في السابق يسافر بجسده عبر البحار والمحيطات ويسيح في بلاد الله الواسعة، ويريد بأن يشاهد ويتعرف على البدان يسمع عنها بأنها متحضرة ومتقدمة وليدها الحرية والرخاء وكل أسباب المعيشه الهادئه المستقرة الهينئة، واتهى بعيده كل البعد عن المنغصات تتواجد لدينا في العالم الذي نعيشه في مجتمعنا الذي لا نعرف كيف يمكن بأن ننجز فيه من تلك المهام والأعمالات لتساعدنا على العيش المريح الهادئ المستقر. إنه الخداع والوهم الذي أصابنا، وأصبحنا نجد بأننا لن نجد ما يمكن بأن نفعله غير بأن نبكى على أيامنا تذهب سدى، ولا نجد غير هؤلاء الذين قد سيطروا على الأوضاع، ثم ماذا بعد ذلك غير الانتكاس في الواقع المرأة الأليم الذي هم أنفسهم أصبحوا لا يعرفوا كيف يعيشوا فيه الحياة الحرة الكريمة، غير العودة إلى تلك المأزق الذي يريد لنا بأن ننغمس فيه والفساد المستتر الذي يمكن له بأن يحيق بنا. إنها المظاهر تخدعنا في الكثير من الأحيان وتنتمسك بما لا ندرى بأنه هش وغير صحيح في جوهره الذي يمكن بأن ينهض بنا نحو الحياة الأفضل، وإنما هو تلك الحيل يحاول الكل بأن يستخدمها من أجل منفعته الشخصية، ومن الممكن بأن يستفيد منها أقصى ما يستطيع بحيث لا يكون عليه غبار فيما قد قام به من كل تلك الخدعة والحيل يستفيد منها، ويظل في مركزه الموقر الذي يحترمه فيه الآخرون وهو في وادع عما يظنون به وما قد أصبح عليه من هذه الماديات وحتى المعنويات التوصل إليها بالكثير من الأذى الذي لحق بالأخين من خلال تحقيقه لأطماعه. إنها الحياة تتقص على البعض وتعطى الفرصة مرة واحدة، وثم تتغير كل تلك الموازين كانت وما يمكن بأن يظل عليه الوضع من خير قائم وما يمكن بأن يتحول إلى شر دائم. إنه الانتقال من موقع إلى آخر ومن زمن إلى آخر وما فيه من مختلف تلك العلاقات وما المعاملات تتم وما ميكن بأن يتأقلم معه المرء ويتحدث فيه مع الآخرين، ما يمكن بأن يحاول بأن ينتقده من مدح أو ذم، وما يمكن بأن يلاقى الأفكار أو الآراء المختلفة قد يخرج بها البعض والتاء قد تغير ما هو مأفوف ومعروف متافق عليه من خلال الوعى أو النضج أو حتى الجهل، وما يمكن بأن يتطرق إليه من الجانب الفكاهة والسخرية والاستهزاء مما كان، وما يمكن بأن يتجنبه المرء وما قد يتفق عليه في فترة أو مرحلة ما، ولكن ما أكثر تغير الآراء ووجهات النظر، وما يمكن بأن يعاد النظر فيه ومصداقيته والتمسك بما سخر منه وتفكه فيه، فإنها الحياة تخبرنا عن المشاعر حين نمر بها وليس قبل أن نصل إليها، فنظل غير مدركين ولا لدينا الوعي الكافي للحكم على الأشياء. وكم من يقولون أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، حيث أن الذي يده في النار ليس مثل الذي يده في الماء. وما أكثر الحكم والأقوال المأثورة قد لا يفطن إليها الناس في الكثير من الأحوال، وإنما نجد فقط التكرار والترديد، ويأتي الوقت الذي يتعرف فيه المرء على حقائق الأمور وما كان يقال ويمرمر الكلام، ولكنه الآن أصبح يمر بالعبرة والعظة، أصبحت متواجدة لدينا من خلال خبرة الحياة، أصبحت من مكتسباتنا الحقيقة، وما يمكن بأن ننظر من خلالها ونتعرف على الوضع من خلال هذه الخبرة، وليس من خلال النظر إلى الظاهر الذي يراه الكل كما هو غير مدركين ببواطن الأمور. إنه في النهاية يقع في تلك الحفرة لا يدري أيضا عنها شيء. إنه يعيش حياته كفح فيها ولا يدري ما الذي يخبأه له المستقبل. ما أكثر كل تلك المتاهات توقعنا فيها، وما نحاول بنكون في الوضع الأفضل قدر المستطاع، ولكن هيهات هيهات، إن يستطيع أحد بأن يتخلص من قدره وما ينتظره من راحه أو عناء، من مأزق أو مخرج. إنها المسارات الإجبارية قد يقع فيها ولا يدري كيف يتأقلم معها، وإن لم يتسطع كيف يمكن بأن يبدل حاله إلى وضع آخر أسلم وآمن له مما قد أصبح فيه. إنه لا محالة من هذا الوضع الذي يجد نفسه فيه، فإن لم يستطيع بأن يضيف شيء، فإنه قد يجد بأن المسار الإجبار له هو التعامل مع ما هو متواجد، وأن ينتصر ويفوز وغلا، فأن الخسارة سوف يكون شانها خطر ومؤلم في نفس الوقت. إنها الحياة نحياها قد نجد فيها الإرشادات تتوافق وتختلف مع طبائنا وهوائنا، وهنا لا بد لنا من إدراك الواقع وما ينبغي لنا بأن نتعامل معه. إنه قد يكون هناك الاتفاق والاختلاف والمكسب والخسارة والكثير مما نحاول بأن نصل إليه مما سوف يريح لنا علاقاتنا ومعاملاتنا وما نريده في النهاية بنجنيه ونحصل عليه ونطمئن إلى ما قد إنجزناه وننا مع الجماعة وليس بمفردنا والذين يشرفونها وليسوا ممن قد خزلوها. إنه الحساب الذي سنحاسب عليه من خلال أعمالنا الصالحة وعذابنا الذي سعذب من خلال أعمالنا السيئة. إنها النهاية والبداية والخير والشر والحياة والموت والسير في الطريق إلى الأبد